المسألة الرابعة، وأما ما الواجب على من تركها عمدا وأمر بها فأبى. هذه أيضا من أخطر الأمور، ونحن الآن نجد عددا من المسلمين وربما من الشباب في أول يعني في أول شبابهم، نجد حقيقة أنهم يتساهلون في أمر الصلاة، وقد يصلي لكنه أيضا يتساهل في أمر صلاة الجماعة، وهذه من الأمور التي هي من أخطر ما يتعرض لها المسلم في هذه الحياة. ولماذا لا يغتنم الشاب هذه الفرصة التي أرشد إليها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله وذكره من السبعة الذين سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم شاب نشأ في طاعة الله، وذكر أيضا من بين هؤلاء رجل قلبه معلق بالمساجد. هذه الصلاة لا شك أنها هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي من أجل الأمور، بها يطمئن نفس المؤمن ويرتاح فؤاده ويستقر فكره أيضا. ولذلك نجد أن المسلمين أيضا الأوائل كان أول عمل يقومون به عندما يفتتحون بلدا أو ينزلون مصرا من الأمصار، نجد أن أول عمل يقومون به إنما هم يخططون المسجد ليقيموا هذا المسجد ليعلوا فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، لتقام فيه الصلاة، ليذكر الله سبحانه وتعالى فيه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وأيضا فيما يتعلق بصلاة الجماعة، لماذا أقيمت هذه المساجد وشيدت هذه الجوامع؟ أليس ذلك ليجتمع المسلمون فيها؟ وسيأتي الكلام إن شاء الله عن صلاة الجماعة وعن خطورة المتخلفين عنها، وأن المتخلف عنها إنما هو منافق معلوم النفاق كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما ورد تفصيل ذلك في أثر عبد الله ابن مسعود. إذن الآن سيتكلم المؤلف عن تارك الصلاة. تارك الصلاة لا يخلو، إما أن يتركها منكرا لوجوبها والعياذ بالله، فهذا أمره خطير وشأنه كبير، ولا شك أن هذا محل إجماع بين العلماء، والنصوص قد دلت على ذلك على أنه في زمرة المرتدين وفي مقدمتهم، وهذا لا شك أنه كفر بردته وأنه لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث، لأنه كافر بإجماع المسلمين. يأتي بعد ذلك أيضا من ترك الصلاة غير منكر لها، أما من ترك الصلاة لعذر فهذا لا يدخل في المقام الذي سيتكلم عن المؤلف، لأن الإنسان قد يترك الصلاة لعذر، إما أن يكون نائما وإما أن يكون نسي هذه الصلاة. ولا ننسى أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في غزوة الأحساب قال شغلونا عن الصلاة الوسطى شغلهم الله، وكذلك نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام نام هو ومن معه من أصحابه عن صلاة الفجر، والإنسان معذور في هذه الحالة، لكن متى ما زال العذر فإن وقته هو وقت زوال العذر. ولذلك ورد النص على ذلك في قول الرسول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، متى ذكرها فإنه لا كفارة له إلا ذلك. فمن نام عن صلاة، لكن ليس القصد من النوم أن الإنسان يأتي مثلا يعني يسهر ثم إذا جاء قارب وقت صلاة الفجر نام، لا، هذا لا يدخل في هذا المقام، هذا مفرط، فهذا يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولماذا لا يحافظ على هذه الصلاة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة؟ وفي الحديث أيضا الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله تملأني وتملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور. إذن الصلاة نور لصاحبها في هذه الدنيا، وهي أيضا أنه نور أيضا ونجاة وبرهان يوم القيامة، يوم يلقى ربه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن شأن الصلاة عظيم، وسنعرف عن طريق دراسة هذه الصلاة دقة أحكام تلكم الأحكام المتعلقة بماذا بالصلاة. هذا الذي ترك الصلاة إن كان كما قلنا منكرا لوجوبها فهو كافر، لكن يذكر العلماء قسما آخر من هؤلاء، إنسان لا يصلي ويقول أنا أدرك أن الصلاة واجبة وأنها ركن من أركان الإسلام وأنا أعلم أنني مقصر بذلك لكنني لا أصلي، كيف نوفق بين قوله هذا وهو ليس هناك مانع يمنعه من الصلاة، ليس عاجزا عن يصلي قائما فيصلي قائما، ولا عن أن يعجز عن الصلاة قائما وقاعدا ويشير، إنما هو هذا مفرط. ولذلك بعض العلماء يقول هذا أصلا لا يوجد هذا الصنف، الذين بعض الذين يقولون بكفر يقول لماذا يقال له صل ويهدد وإن لم يصلي يقتل ثم بعد ذلك يستمر ويقتل، لأن الذي كما قلنا في الأول ينكر الصلاة لا شك أن الذي أنكر وجود الصلاة يستتاب، فإن عاد وإلا بعد ذلك قتل، يعني يقتله الإمام. كذلك أيضا هذا الذي ترك الصلاة تهاونا وكسلا وكسلا يؤمر بالصلاة، لكن العلماء اختلفوا أولا في ماذا في حكمه، فمنهم من قال يقتل ومنهم من قال لا يقتل، والذين قالوا يقتل منهم من قال يقتل كفرا ومنهم من قال يقتل حدا، وهذا هو الذي سيشير إليه المؤلف جملة ونعلق عليه إن شاء الله. قال: وأما ما الواجب على من تركها عمدا وأمر بها فأبى يصليها لا جحودا لفرضها، فإن قوما قالوا إذن المؤلف هنا لم يعرض الذي جحد وجوبها، لأن الذي جحد وجوبها محل إجماع ليس فيه خلاف، لكن الذي لا يجحد وجوبها يتركها تهاونا أو تساهلا، يعني كيف يتصور أن يكون مسلم يتهاون في أمر الصلاة، يعرف أنها هي الركن الثاني، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا غزا فإن سمع الأذان توقف وإن لم يسمع غار، ويعلم ما ورد فيها من أحاديث تهدد الذين يتخلفون عنها، وأن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وأنه ورد أيضا في شأنها ما أحاديث كثيرة تدل على كفر من تركها، ومما ورد في ذلك حديث شقيق بن عبد الله لما قال: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون عملا من الأعمال لا يرون شيئا من الأعمال ترك كفر غير الصلاة. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع الآن ثم نذكر الأدلة في هذا المقام. قال: فإن قوما قالوا يقتل، وقوما قالوا يعزر ويحبس، والذين قالوا يقتل منهم من أوجب قتله كفرا. الذين أوجبوا قتله كفرا يأتي في مقدمتهم الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا أيضا قال به جمع من العلماء منهم عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه، وهي الرواية الصحيحة المشهورة في مذهب الإمام أحمد، وقال بها أيضا من الشافعية المزني، والمزني تعلمون من أئمة الشافعية. إذن هذا القول قال به جمع من العلماء الذين قالوا بأنه يكفر، أما أكثر الفقهاء فيقولون بأنه يقتل حدا ولا يكفر، لأنهم يرون أنه لا يحكم على الإنسان بكفر إلا إذا كفر بالله سبحانه وتعالى بأن أنكر الشهادتين وأحدهما. قال: والذين قالوا يقتل منهم من أوجب قتله كفرا، وهو مذهب أحمد وإسحاق وابن المبارك، ومنهم من أوجبه حدا، وهو مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحاب. هنا تقف، هنا من الأخطاء، هنا يوضع نقطة، يعني بعد قوله مالك والشافعي يوضع نقطة، ثم يأتي كلام جديد وأبو حنيفة وأصحابه، ومعه أيضا من العلماء المزني وغيره يرون أنه لا يقتل، لا يحكم بكفره ولا يقتل. إذن هناك من يحكم بكفره وقتله وهم كما قلنا الحنابلة ومن معهم أو أحمد في المشهور عنه والصحيح. وهناك من يرى أنه يقتل ولا يحكم بكفره وهم المالكية والشافعية ومن معهم أو غالب الشافعية. وهناك من يقول لا يكفر ولا يقتل وهم الحنفية ومن معهم. الذين قالوا لا يكفر ولا يقتل ماذا يعملوا به؟ يقولون يحبس ويعزر حتى يصلي أو يموت. هم لا يتركونه أيضا، يرون أنه يحبس، فإما أن يرتدع ويعود إلى رشده ويصلي، وإما أن يظل يعذب أيضا ويعزر إلى أن يصلي أو يموت. هذا هو مذهب هؤلاء، ولكل دليل يستدل، ولكل أدلة يستدل به. قال ومنهم من أوجبه حجا وهو مالك والشافعي. أما بالنسبة للقضية التي تجمع بين المذهبين الأولين والأدلة التي تجمع بينهما، قول الذين يقولون بأنه يقتل سواء قالوا يقتل كفرا أو حدا، فأدلتهم واحدة في هذا المقام على القتل، ويستدلون بقول الله سبحانه وتعالى قل للذين كفروا ينتهوا، بقول الله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا. فإن تابوا وأقاموا الصلاة أول الآية اقتلوا المشركين حيث وجدتموه، ثم قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم أي لا تقتلوهم. إذن هذا دليل على أن من أسباب القتل إنما هو ترك الصلاة، هذا من الأدلة. ثم الحديث المتفق عليه أيضا وهو قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. وفي بعض الروايات وبحقها، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وبكلمة وبحقها استدل أبو بكر على من خالفه في التفريق بين الصلاة، قال أليس من حقه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؟ قالوا بلى. قال فكذلك يقاتل من امتنع عن أداء الزكاة. إذن وأيضا حديث نهيت عن قتل المصلين مفهومه أن غير المصلي يقتل. هذه الأدلة التي أخذ بها جماهير العلماء مجتمعين، الفريق الأول والفريق الثاني، على أن تارك الصلاة يقتل. ثم يأتي بعد ذلك ما أدلة الذين قالوا بكفره، وما أدلة الذين قالوا بعدم كفره، وما أدلة الذين قالوا بأنه لا يكفر. الذين قالوا بكفره يستدلون بعدة أدلة وهي صحيحة، منها قوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إن بين الرجل وبين ترك الصلاة كفر، أو ليس بين العبد وبين ترك الصلاة إلا الكفر. من إن بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة أو الشرك ترك الصلاة، إن بين الرجل وبين ترك الصلاة إنما هو الشرك الكفر أو ترك الصلاة، ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة. يعني روايات متعددة في هذا، ليس بين العبد وبين الكفر أو قال الشرك إلا ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أيضا الأثر الذي روي عن شقيق بن عبد الله وهو أيضا من المجمع على جلالته وقدره أنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون عملا من الأعمال ترك كفر غير الصلاة. هذه أدلة يقول هي صريحة ونص في المدعى على أن تارك الصلاة يكفر، ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أما الذين قالوا بأنه لا يكفر فيستدلون بأدلة، منها قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيقولون هذا غير مشرك بالله. هو يقر أيضا بأن الصلاة واجبة لكنه لم ينكرها، فلو أنكرها لألحقناه بأولئك. إذن أول دليل لهم لا يعموم الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويستدلون بأدلة عدة صحيحة كلها يعني تدور حول معنى واحد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لكن الذي لا يصلي هل يكون قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه؟ وأقوى أدلتهم في نظرهم هو حديث عبادة بن الصابت الذي مر بنا سابقا خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قوله قالوا فقوله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إذن المغفرة محتملة، وقالوا والكافر لا يغفر له، إذن هذا دليل على أن تارك الصلاة تهاونا ليس بكافر، لأنه قال إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ثم يجيبون عن أدلة الذين قالوا بكفره، يجيبون عن أدلة هؤلاء، يقولون سمي كافرا لأنه شابه الكافر في بعض أعماله، شابه الكافر لأن أعماله في بعضها تشبه الكافر، فالكافر يقتل وهذا أيضا يقتل، فالتقى مع الكافر في هذا الحكم. أما الحنفية ومن معهم الذين قالوا لا يكفر ولا يقتل، فيستدلون بالحديث المتفق عليه وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قالوا وتارك الصلاة ليس أحد هؤلاء الثلاثة، لكن الآخرين يقولون إن ذلك خص من هذا الحديث، فالذين يقولون بكفر الحديث التي دلت على كفر خصصت ذلك، والذين يقولون بأنه يقتل يقولون أيضا أدلتنا خصصت ذلك. لا شك أن الأمر أيها الإخوة إنما هو خطير، وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هي يعني تحذر من ماذا؟ ترك الصلاة. ولا شك أنه يوجد من بين من يعيشون بين ظهري المسلمين من يتساهلون في أمر الصلاة، فيوجد من يتركها ويوجد من يصليها أحيانا ويتركها أحيانا، هذا كله موجود ومنتشر في المجتمعات الإسلامية. ولا شك أن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام كما ترون ظاهرا ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة، ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك أيضا في بعضه إلا ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ثم قول شقيق أن أصحاب الرسول ما كانوا يرون ترك عمل من الأعمال كفر غير الصلاة. إذا لا شك أن الأمر خطير، وهذا من الأمور التي ينبغي ألا يقع فيها المسلم بعد حقيقة أن يصبح مكلفا ويصل إلى ذلك السن. ولأهمية الصلاة نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام رغب فيها وحض أولياء الأمور على أن يعودوا أبنائهم عليها، وقال مروا أبنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن نسمع الآن إلى ما ذكره المؤلف في ذلك. قال وأبو حنيفة وأصحابه أهل الظاهر ممن رأى حبسه وتعزيره حتى يصلي، والسبب في هذا الاختلاف اختلاف الآثار، وذلك أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. أذكر الإخوة بأننا نقرأ الآن فيما يتعلق بحكم تارك الصلاة، يعني تكلمنا عنها بالأمس تفصيلا، والآن نقرأ ما هو في الكتاب ونعلق عليه. ما حكم تارك الصلاة؟ لا شك أن من ينكر وجوب الصلاة فهو كافر مرتد بإجماع العلماء، هذا ليس محل بحث ولا نقاش، لكن الكلام في من يترك الصلاة ويرى أنها واجبة لكنه يتهاون في أدائها، هو هذا المبحث الذي يقرأ فيه القارئ. وذلك أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. هذا هو دليل الحنفية، يعني الحنفية كما مر بنا بالأمس لا يرون أن تارك الصلاة يكفر ولا يقتل، وهم يرون أنه مرتكب كبيرة لكنه يحبس، ومعهم جماعة كما ذكرنا يحبس ويعزر إلى أن يتوب ويعود إلى الصلاة أو يموت في سجن كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. هذا الحديث ليس متفقا عليه، ولكن الحديث المتفق عليه لم يأتي به المؤلف، وهو يعني يلتقي مع معنى هذا الحديث لا يحل دم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ووجهة هؤلاء أن هؤلاء الذين يقتلون حصروا في ذلك ويحكموا بكفرهم، حصروا في هذه الأمور الثلاثة وليس تارك الصلاة منهم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم من حديث بريدة أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا دلة الحنابلة ومن معهم الذين قالوا بأن تارك الصلاة متهاونا يكفر ويقتل، وهم في الحكم عليه بالقتل يلتقون أيضا مع غيرهم من الفقهاء. وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس بين العبد وبين الكفر أو قال الشرك إلا ترك الصلاة. فمن فهم من الكفر هاهنا الكفر الحقيقي، جعل هذا الحديث يقصد بالكفر الحقيقي الذي يخرج من الملة، الذي يحكم على مرتكبه بأنه مرتد. هذا هو كلامه، هل هو الكفر الحقيقي أو هو كفر دون كفر كما ورد سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ ذاك ليس الكفر المعروف الذي يخرج من الملة، فهذا من أي النوعين؟ هذا الذي يتحدث عنه. فمن فهم من الكفر هاهنا الكفر الحقيقي، جعل هذا الحديث كأنه تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم: كفر بعد إيمان. ومن فهم هاهنا التغليظ والتوبيخ، أي أن أفعاله أفعال كافر، وأنه في صورة كافر، كما قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني يريد أنه يشبه الكافر فيما استحل من ترك الصلاة، ويشبهه من جانب آخر بأنه شاركه بأنه يقتل، لأن الكافر يقتل المرتد وهذا أيضا يقتل، فهما التقيا في هذا الحكم. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لم يرى قتله كفرا. وأما من قال يقتل حدا فضعيف، ولا مستند له إلا قياس شبه ضعيف إن أمكن. أظن الإخوة بعضهم ربما الذين معنا فيه من يعرف القياس وفيه من لا يدركه، ونحن في مثل هذه المواقف لا ندخل تفصيلا في مسائل الوصول، لأن مسائل الوصول من المسائل الدقيقة، لكن نعرض لها. القياس المعروف الذي يعمل به الفقهاء وهو مسلم عند جماهيرهم عدا أهل الظاهر، هو القياس الذي يعرف بقياس العلة، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهما، كإلحاق الأرز بالقمح في العلة الجامعة بينهم، هل هي الطعم أو غير ذلك كما هو معروف. هناك ما يعرف بقياس الشبه وهو ضعيف. قياس الشبه ضعيف عند الأصوليين، فمنهم من يرد ومنهم من يأخذ به، ولذلك سماه المؤلف قياس شبه لعدم وجود علة يلتقي فيها الملحق بالملحق به. قال: وأما من قال يقتل حدا فضعيف، ولا مستند له إلا قياس شبه ضعيف إن أمكن، وهو تشبيه الصلاة بالقتل في كون الصلاة رأس. قوله ضعيف هذه هي وجهته، وإلا الذين قالوا بأنه يقتل أيضا حدا لهم أدلة وعرفناها، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وأيضا في الحديث المتفق عليه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. وقد رأينا أن أبا بكر رضي الله عنه ومعه الصحابة قاتلوا الذين منعوا الزكاة. قال: والقتل رأس المنهيات وعلى الجملة، فاسم الكافر إنما ينطلق بالحقيقة على التكذيب، وتارك الصلاة معلوم. لكن أيضا بعض الذين يقولون بأنه يقتل ويحكم بكفر، هم يقولون في هذه الحالة هو يستتاب. يعني لو أن إنسانا ترك الصلاة وثبت يقينا أنه لا يصلي فإنه يستتاب ثلاثا كالمرتد، فإن تاب وإلا يقتل. فإذا استتيب الإنسان ونبه إلى أن الأمر به سينتهي إلى قتله ثم يصر على ترك الصلاة، يقول هذا لا بد أن يكون وراءه شيء، فإن كان جاهلا يعلم. ولذلك نجد أن العلماء يفصلون بين عالم بالحكم وجاهل، فرجل مثلا عاش بعيدا لا يعرف هذا الحكم فإنه ينبه ويبين له الحكم، فإذا ما ظهر له واستقر فيه نفسه حينئذ يقام عليه الحد. أما من يعرف ذلك الحكم فإنه يعطى فرصة ويستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا يقتل. يقتل بماذا؟ أكثر العلماء يقتل بالسيف، وبعضهم يقول ينخس إلى أن يموت، مهما يكن من أمر فالجمهور ملتقون حول قتله. قال وتارك الصلاة معلوم أنه ليس بمكذب إلا أن يتركها معتقدا لتركها هكذا. فنحن إذن بين أحد أمرين. يعني آخرون يقولون هذا الآن الذي تعطل الركن الثاني من أركان الصلاة، والذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان عمر رضي الله عنه في آخر حياته يوصي بالصلاة ويقول لا إنه لا حظ في الإسلام لمن لم يصلي. إذن وهكذا رأينا جملة من الأحاديث التي عرضنا لها في درس الأمس. إذن يقول هؤلاء إذا عطل هذا الركن فماذا بقي بعد ذلك؟ قال فنحن إذن بين أحد أمرين، إما إن أردنا أن نفهم من الحديث الكفر الحقيقي، يجب علينا أن نتأول أنه أراد صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة معتقدا لتركها فقد كفر. هذه هي وجهة أو تأويل الذين يقولون بعدم كفر، الذين يقولون يقتل حدا هم يتأولون هذا، وأن المراد بقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة. يقولون المراد بذلك منكر الصلاة الذي ترك الصلاة وأنكر وجوبها. وإما أن يحمل على اسم الكفر على غير موضعه الأول، وذلك على أحد معنيين، إما على أن حكمه حكم الكافر أعني في القتل وسائر أحكام الكفار وإن لم يكن مكذبا، وإما على أن أفعاله أفعال كافر على جهة التغليظ والردع له، أي أن فاعل هذا يشبه الكافر في الأفعال. يعني الذين يقولون مثلا بأنه لا يكفر يقولون وجد في كل مجتمع من المجتمعات الإسلامية السابقة من لا يصلي، وكان يورثونه ويورث عنه، ولا عرف أنهم كانوا يقتلون. لكننا نقول أيضا هل عرف أن هذا الشخص واستقر بأنه لا يصلي؟ أليس الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو أحبوا، ولقد أممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، وفي بعضها لو ما فيها من الصبيان والذرية. إذن الرسول هم أن يحرق عليهم مع أنهم كانوا يتظاهرون بالصلاة ولكنهم كانوا يتخلفون عن بعض، وهذا في صلاة الجماعة، فما بالك بمن يترك الصلاة كليا. إذ كان الكافر لا يصلي كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وحمله على أن حكمه حكم الكافر في أحكامه لا يجب المصير إليه إلا بدليل. قولهم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، هذا تكلم عنه العلماء وعرفتم ذلك في دروس العقيدة، وبعض العلماء يرى أن الإيمان يخرج منه فيضله، ثم بعد ذلك إذا عدل عن جريمته أو انتهى منها عاد إليه إيمانه، وليس معنى ذلك هناك أنه خرج عن ذلك. أما أمر الصلاة فهي تختلف عن الزنا وعن السرقة، هذه ركن نعم مع خطورة السرقة والزنا وشرب الخمر فهذه من الكبائر لا شك في ذلك ولها حدود معروفة، لكنها أيضا لا تصل إلى حد حكم الصلاة. وحمله على أن حكمه حكم الكافر في أحكامه لا يجب المصير إليه إلا بدليل، لأن حكمه لم يثبت بعد في الشرع من طريق يجب المصير إليه، فقد يجب إذن. لكن الآخرين يقولون ثبت الذي حكم عليه بالكفر هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد يجب إذا لم يدل عندنا على الكفر الحقيقي الذي هو التكذيب أن يدل على المعنى المجازي لا على معنى يوجب حكما لم يثبت بعد في الشرع بل يثبت ضده، وهو أنه لا يحل دمه إذ هو خارج عن الثلاث الذين نص عليهم الشرع. فتأمل هذا فإنه بين والله أعلم. أعني أيضا هو تارك الصلاة يدخل أيضا في التارك لدينه. نعم. أعني أنه يجب علينا أحد أمرين، إما أن نقدر في الكلام محذوفا إن أردنا حمله على المعنى الشرعي المفهوم من اسم الكفر، وإما أن نحمله على المعنى المستعار. وأما حمله على أن حكمه حكم الكافر في جميع أحكامه مع أنه مؤمن فشيء مفارق للأصول. هذا الذي يشكل على المؤلف ويشكل على غيره أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا ورد في الأحاديث الصحيحة وهي كثيرة جدا يخرج من الجنة من كان في قلبه مثقال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قالوا فقوله غفره له دليل على أنه داخل تحت المشيئة، والكافر لا يغفر له، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن من العلماء أذكر من تناول هذه القضية بالتفصيل ومال إلى هذا القول كالإمام الشوكاني، أذكر في نور الأطار تحدث عن هذه المسألة وقال إنه أيضا بعض الأمور التي قد يكفر بها الإنسان ممكن أن يكون أيضا داخلا تحت المغفرة كالصلاة. نعم، فهي وإن سمي صاحبها كافر وحكم عليه بالكفر وقتل، لكنها أيضا مهما كان لا تصل إلى حد من يشرك بالله سبحانه وتعالى. قال مع أن الحديث نص في حق من يجب قتله كفرا أو حدا، ولذلك صار هذا القول مضاهيا لقول من يكفر بالذنوب. هذا كلام حقيقة خطأ وبعيد جدا. من يكفر تارك الصلاة إنما أخذ بأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام، أما من يكفر بالذنوب فأولئك أقوام خالفوا أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشتان بين الأمرين. هذا كله أيها الإخوة يدلنا على عظم الصلاة وأهميتها وعدم التساهل فيها وعدم التفريط. فكم من أناس تساهلوا في أمر الصلاة في وقت شبابهم، فبعد أن قطعوا مسافات من العمر نجد أنهم يعيشون في حسرة وفي ندم. وأيضا الذي يتدارك نفسه ويعود إلى الصلاة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يتجاوز عن السياد. لكن هل كل إنسان يتساهل في أمر الصلاة أو يتركها هو يضمن أنه سيصل إلى وقت يصلي فيه؟ هو لا يدري متى يتخطفه الموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالله سبحانه وتعالى هو الذي بيده هذا الأمر، فقد يترك الإنسان الصلاة أوقاتا وأياما ثم تخترمه المنية ويموت على هذه الحالة. وقد سمعنا شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر.